السؤال: من هو ابن تومرت؟ وفي أية مناسبة قال هذين البيتين: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. مسدي محفوظ السيد البحرين. الجواب: أولا، من هو ابن تومرت؟ هذا سؤال جوابه طويل، ولكنني سأختصره بقدر الإمكان. ابن تومرت هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت المنعوت بالمهدي الهرغي، نسبة إلى هرغة، وهي قبيلة كبيرة في جبل السوس في أقصى المغرب، وهو ينتسب إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو الذي قام بدعوة عبد المؤمن بن علي بالمغرب، وكان ورعا ورحل إلى المشرق والتقى بالإمام الغزالي، ثم عاد وأتى مدينة المهدية في سنة 505 هجرية، وأقام بها مدة يدرس الدين، ثم خرج منها والتقى بعبد المؤمن بن علي صاحب الدعوة. ويقال إن محمد بن تومرت كان قد اطلع على كتاب يسمى الجفر من علوم المغيبات، وإنه رأى فيه صفة رجل يظهر في المغرب بمكان يسمى السوس، وهو من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون مقامه ومدفنه في مكان يسمى باسم هجائه تا يا نون ميم لام تين مل، وإن هذا الأمر يكون على يد رجل من أصحابه، هجاء اسمه عين باء دال ميم واو ميم نون، أي عبد المؤمن. فكان ابن تومرت لا يمر بموضع إلا سأل عن هذا الرجل، ولا يرى أحدا إلا أخذ اسمه وتفرس فيه، وكانت صفة عبد المؤمن مذكورة في كتاب الجفر. فبينما هو في الطريق ذات يوم رأى شابا على الصفة التي يعرفها، فقال له ابن تومرت: ما اسمك يا شاب؟ فقال: عبد المؤمن. فقال ابن تومرت: الله أكبر، أنت بغيتي. ثم تصاحبا مدة، وخرج ابن تومرت إلى المغرب ولحق بعبد المؤمن، وتوجهوا جميعا إلى مراكش، وأخذ يدعو إلى عبد المؤمن، فأحضره الملك إليه وسأله عما يقال عن قيامه بالدعوة، ولكن الملك لم يعتقله وأصحابه، وظنوا أنه رجل فقير، فخرجوا من مراكش وذهبوا إلى مدينة أغمات، ولكن نصحهم أحد الناصحين بالخروج من أغمات لئلا يعلم بهم الملك، فخرجوا إلى موضع حصين اسمه تين مل. وهنا تذكر ابن تومرت هذا الاسم كما وجده في كتاب الجفر. ثم إن ابن تومرت أخذ يحرض أهل هذا المكان على القيام ضد الملك، وحدث أن مماليك الملك جاءوا إلى تين مل لاستيفاء الخراج، فقام عليهم الأهلون وقتلوهم على بكرة أبيهم، ولم يفلت منهم إلا مملوك واحد، فأخبر هذا المملوك ملك مراكش بما جرى، فندم الملك على فوات محمد بن تومرت من يده، فجرد الملك خيلا للانتقام من أهل تين مل، ولكن الخيل لم تصنع شيئا، لأن الناس تلقوها بالحجارة من رؤوس الوديان. ثم أخذ ابن تومرت بتأليب الناس ضد الملك وسمي بالمهدي، وخرج عبد المؤمن لحصار مراكش فحاصرها، ولكنه كسر شر كسرة، وتوفي ابن تومرت بعد ذلك سنة 524 هجرية، ولكن الدعوة ظلت مستمرة. وله شعر ذكر ابن خلكان بيتين أو ثلاثة ولم يذكر سواها، وهي: أخذت بأعضادهم إذ نأوا، وخلفك القوم إذ ودعوا، فكم أنت تنهى ولا تنتهي، وتسمع وعظا ولا تسمع، فيا حجر السن حتى متى تسن الحديد ولا تقطع. وكان كثيرا ما ينشد: تجرد من الدنيا، فإنك إنما خرجت من الدنيا وأنت مجرد، وكان أيضا يتمثل بقول المتنبي: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. فهذان البيتان إذن ليس من شعر ابن ثومرت، وإنما كان ابن ثومرت يتمثل بهما. وكان يتمثل أيضا ببيتين آخرين من شعر المتنبي، وهما: ومن عرف الأيام معرفتي بها وبالناس روى رمحه غير راحم. فليس بمرحوم إذا ظفروا به، ولا في الردى الجاري عليهم بآثم. وكان أيضا يتمثل ببيت آخر من شعر المتنبي، وهو: وما أنا منهم بالعيش فيهم، ولكن معدن الذهب الرغام. وذكر ابن خلتان تفصيلات أخرى عن عبد المؤمن ابن علي، منها أنه لما ذهب محمد ابن ثومرت وعبد المؤمن إلى مراكش، كان ملكها حينئذ أبا الحسن علي بن يوسف بن تاشفين، وكان ملكا عظيما، وكان بحضرته رجل يقال له مالك بن وهيب الأندلسي، وكان عالما صالحا. فبلغ الملك خبر محمد ابن ثومرت، فتشاور مع مالك ابن وهيب في أمره، فقال له ابن وهيب: نخاف من فتح باب يعصر علينا سده. والرأي أن تحضر هذا الشخص وأصحابه لنسمع كلامهم بحضور جماعة من علماء البلد. فأجاب الملك إلى ذلك، ودعا بمحمد بن ثومرت وأصحابه، وكانوا مقيمين في مسجد خراب خارج البلد، فطلبوهم وأحضروهم. فلما التأم المجلس قال الملك لعلماء بلاده: سألوا هذا الرجل ماذا يبغي منا. فسأله قاضي المرية واسمه محمد بن أسود: ما هذا الذي ينكر عنك من الأقوال في حق الملك العادل الحليم المنقاد إلى الحق المؤثر طاعة الله على هواه؟ فأجاب محمد بن ثومرت منكرا صحة ما يقال عن الملك، وقال: هل بلغك أيها القاضي أن الخمرة تباع جهارا، وتمشي الخنازير بين المسلمين، وتؤخذ أموال اليتامى؟ وقال أشياء أخرى في حكاية طويلة. السؤال: من القائل؟ كل أنثى وإن بدا لك منها آية الحب حبها خيط عور. عبد الله محمد عبده، شيخ عثمان عدن، جمهورية اليمن الديمقراطية. الجواب: هذا البيت مع بيتين آخرين منسوب إلى حجر بن الحارث بن عمرو آكر المرار. وحكاية ذلك أن الحارث ابن مندلة كان ملكا على الشام، وأغار في بعض غزواته على أرض نجد، وهي أرض حجر بن الحارث هذا، وذلك على عهد بهرام غور ملك فارس. ولم يجد ابن مندلة حجرا لأنه كان في غزاة لأرض نجران، فوجد أهل حجر وماله وامرأته هند الهنود، فاستاق ابن مندلة المال وأخذ هندا فأعجبها، وكان زوجها شيخا كبيرا، وكان ابن مندلة شابا جميلا، فقالت له: النجاء النجاء، فإن وراءك طالبا حثيثا وجمعا كثيرا ورأيا صليبا وحزما وكيدا. فخرج ابن مندلة مغذا إلى الشام. فلما رجع حجر ووجد ماله قد استيق، ووجد هندا قد أخذت، قال: من أغار عليكم؟ قالوا: ابن مندلة. قال: مذ كم؟ فقالوا: مذ ثماني ليال. فقال حجر: ثماني في ثماني، لا غزو إلا التعقيد، فأرسلها مثلا. ومعنى المثل أن الغزو لا يعد غزوا إلا إذا أعقبه غزو ثاني. وقوله ثماني في ثماني معناه أنه سيلحقه في ثماني ليال. ثم أقبل مجدا في طلب ابن مندلة حتى دفع إلى واد دور منزل ابن مندلة، فكمن فيه، وبعث سدوس ابن شيبان، وكان من مناكير العرب. فقال له حجر: اذهب متنكرا الى القوم حتى تعلم لنا علمهم. فانطلق سدوس حتى انتهى الى ابن مندلة وقد نزل في سفح جبل واوقد نارا واقبل يقسم الغنائم ونفر تمرا، ثم قال: من جاء بحزمة حطب. فذهب سدوس فاتى بحزمة حطب والقاها على النار، واخذ قبضة من تمر فالقاها في كنانته، وجلس مع القوم يستمع الى ما يقولون، وهند خلف ابن مندلة تحدثه. فقال ابن مندلة: يا هند، ما ظنك الان بحجر؟ قالت: اراه ضاربا بجوشنه على واسطة رحله وهو يقول: سيروا سيروا، لا غزو الا التعقيب. ثم قالت هند لابن مندلة: والله ما نام حجر قط الا وعضو منه حي. قال ابن مندلة: وما علمك بذلك؟ وانتهرها. فقالت: بلى، كنت له فاركا. كان ذات يوم في منزل له فضربت له قبة، ثم امر بجزر فنحرت وبشاء فذبحت، فصنع ذلك. ثم ارسل للناس فدعاهم فاطعمهم، فلما طعموا وخرجوا نام كما هو في مكانه، وانا جالسة عند باب القبة، فاقبلت حية وهو نائم باسط رجله، فذهبت الحية لتنحشه من رجله فقبض رجله، ثم تحولت الحية الى يده لتنهشه فيها فقبض يده، ثم تحولت الى رأسه، فلما دنت منه قعد جالسا فنظر الى الحية فقال: ما هذه يا هند؟ فقلت: ما فطنت لها حتى جلست. قال: لا والله. وكان هذا الحديث كله بمسمع سدوس، فلما سمع رجع الى حجر فنثر التمر بين يديه وقال: اتاك المرجفون بامر غيب على دهش وجئتك باليقين. فلما حدثه بحديث امرأته مع ابن مندلة عرف انه قد صدق، فضرب بيده على المرار وهي شجرة مرة اذا اكلت منها الابل قلصت مشافرها، فاكل منها من الغضب فلم يضر، فسمته العرب آكل المرار. ثم خرج حتى أغار على ابن مندلة، فنذر به ابن مندلة ووثب على فرسه ووقف، فقال له آكل المرار: هل لك في المبارزة؟ فأينا قتل صاحبه قاد له جند المقتول. فقال ابن مندلة: أنصفت. وكانت هند تسمع وترى. فاختلف بينهما بطعنتين، فطعنه آكل المرار طعنة جندله عن فرسه، فركبت هند إلى ابن مندلة تفديه، وانتزعت الرمح من نحره، وخرجت نفسه. ظفر آكل المرار بجنده، واستنقذ جميع ما كان ذهب به من ماله، ومال أهل بلاده، وأخذ هندا فقتلها مكانه، وأنشأ يقول: لمن النار أوقدت بحفير لم ينم غير مصطل مقرور، إن من يأمن النساء بشيء بعد هند لجاهل مغرور، كل أنثى وإن تبينت منها آية الحب حبها خيطعور. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ وإني لذو صبر وقد مات إخوتي، ولست عن الصهباء يوما بصابري. رماها أمير المؤمنين بحتفها، فخلانها يبقون حول المعاصر. أحمد عبد ربه الجنيدي، أديس أبابا إثيوبيا. الجواب: هذان البيتان منسوبان إلى أبي محجن الثقفي، وذكرهما الشريش في شرح مقامات الحرير دون عزو، وقال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع أهل الشام شرب الخمر، فقال شاعر منهم: ألم تر أن الدهر يعثر بالفتى، ولا يملك الإنسان صرف المقادر، صبرت ولم أجزع وقد مات إخوتي، وما أنا عن شرب المدام بصابري. رماها أمير المؤمنين بحتفها فخلانها يبكون حول المعاصر. ورأيت الأبيات في الحماسة الصغرى لأبي تمام وفي الأغاني منسوبة إلى أبي محجن الثقفي. ورأيت في تاريخ الطبري عن الأحداث في سنة 18 هجرية أن أبا عبيدة عامر بن الجراح كتب إلى عمر رضي الله عنه يسأله عن الخمر أحلال أم حرام، لأن قوما شربوها في حكاية مذكورة هناك، فمنع عمر الجند من شرب الخمر وحد الذين شربوه. فقال أبو الزهراء القشيري الأبيات الثلاثة هذه. وفي البداية والنهاية لابن كثير تفصيل عن المناسبة التي قيلت فيها الأبيات، ويقول إن القائل أبو الزهراء القشيري. السؤال: من القائل؟ إن ترد الغربة في معشر فدجل الطبع على بغضهم ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. عبد اللطيف العزامي باجة تونس. الجواب: يروى البيت الأول كما هو معروف بهذا النص: إن تدعك الغربة في معشر قد جبل الطبع على بغضهم. والبيتان هما لابن شرف القيرواني. ورأيت في بغية الوعاه للسيوطي أن البيتين للمقري، وله أبيات أخرى في هذا المعنى أو ما يشابهه، ومن ذلك قوله: احذر محاسن أوجه فقدت محاسن أنفس ولو أنها أقمار. سرج تلوح إذا نظرت فإنها نور يضيء وإن مسست فنار. ومن ذلك قوله أيضا: لا تسأل الناس والأيام عن خبر هما يبثانك الأخبار تطفيلا. ولا تعاتب على نقص الطباع أخا فإن بدر السماء لم يعط تكميلا. لا يؤيسنك من أمر تصعبه فالله قد يعقب التصعيب تسهيلا. بع من جفاك ولا تبخل بسلعته واطلب به بدلا إن رام تبديلا. وصير الأرض دارا والورى رجلا حتى ترى مقبلا في الناس مقبولا. وابن شرف القيرواني الذي نتكلم عنه كان كاتبا شاعرا، وكان قرين العمدة بن رشيق القيرواني في خدمة المعز بن باديس القيروان في تونس، وتوفي سنة 460 هجرية. ويغلب على شعره الأسلوب البديعي وخصوصا الجناد، كما رأينا في البيتين اللذين ذكرهما السائل الكريم حين يقول: ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. وله في هذا الطراز والمعنى أبيات أخرى، وهي: يا ثاويا في معشر قد اطلى بنارهم إن تبكي من شرارهم على يدي شرارهم أو ترم من أحجارهم وأنت في أحجارهم فما بقيت جارهم ففي هواهم جارهم وأرضهم في أرضهم ودارهم في دارهم. وقبل أن أنتهي من ابن شرف القيرواني لا بد من أن أعلق تعليقا آخر على البيتين اللذين سأل عنهما السائل الكريم. يقال إن ابن شرف اتفق مع ابن رشيق القيرواني على الاجتماع في الطريق والاجتياز معا إلى الأندلس، فأنشده ابن رشيق: مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتمد فيها ومعتضد، ألقاب سلطنة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. فأجابه ابن شرف بقوله: إن ترد الغربة في معشر قد جبل الطبع على بغضهم فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. وكان ابن شرف قد هجر القيروان لما اشتدت فتنة الأعراب، وله قصائد يندب بها مدينة القيروان ويبكي زمانه فيها منها: يا قيروان، وددت أني طائر فأراك رؤية باحث متأمل. يا لو شهدت إذا رأيتك في الكرى كيف ارتجاع صباي بعد تكهلي. لا كثرة الإحسان تنسي حسرتي، هيهات تذهب علتي بتعللي. لو كنت أعلم أن آخر عهدهم يوم الرحيل فعلت ما لم أفعلي. والبيت الأخير مأخوذ من شعر جرير، ومن ذلك قول عبيد بن الأبرس: إذا كنت في قوم عدا لست منهم، فكن ما علفت من خبيث وطيب. ورأيت في بغية الوعاة بيتين قال السيوطي عنهما: إنهما لأحمد بن يوسف الغرناطي، وهما: لا تعاد الناس في أوطانهم، قلما يرعى غريب الوطن، وإذا ما رمت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن. ومثله قول حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي كما في معجم الأدباء: ما دمت حيا فوار الناس كلهم، فإنما أنت في دار المدارات. من يدري دارا ومن لم يدري سوف يرى عما قريب نديما للندامات. ورأيت في المستطرف حكاية عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، وفيها هذان البيتان: وإني لألقى المرء أعلم أنه عدو، وفي أحشائه الضغن كامن، فأمنحه بشرا فيرجع قلبه سليما وقد ماتت لديه الضغائن. ولمعنى ابن أوس في هذا المعنى قصيدة مشهورة أولها: وذي رحم قلمت أظفار ضغنه بحلمي عنه وهو ليس له حلم. السؤال: من قائل هذا المثل الصيف ضيعت اللبن؟ الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الله القاضي، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا مثل يضرب لمن ضيع أمره ثم تعرض لاستدراكه بعد فوته. قال عمرو بن عدة التميمي: وكان تزوج امرأة تسمى دختنوسة بنت لقيط بن زرارة، وكان شيخا مسنا ذا مال كثير، فأبغضته بسبب كبر سنه وسألته طلاقها فطلقها، وتزوجها عمير بن معبد بن زرارة، وكان شابا معدما، فبينما هو معها جالس إذ مرت بهما إبل عمرو بن عدة كالليل لكثرتها، فقال لها عمير: ابعثي إلى عمرو يعطيك لبنا أو حلوبا. فأرسلت إليه رسولا بذلك، فقال لرسولها: قل لها الصيف ضيعت اللبن. وخص الصيف بالذكر لأنها كانت سألته الطلاق فيه، فكأنها يومئذ ضيعت اللبن. وتوجد حكاية أخرى وتفصيلات عن هذا المثل، ذكرناها في الجزء الأول من كتاب قول على قول، ولكن لي تعليق آخر على هذا المثل، وهو أنه كما يقال صدر عن امرأة الأسود بن هرمز، وكانت عنيدا لا ترغب في صحبته، فرغب عنها إلى امرأة جميلة من قومه، ولكن جرى بينه وبين هذه المرأة الجميلة ما أدى إلى المفارقة، فحن إلى امرأته الأولى العنود فراسلها، فأجابته بقولها: أتركتني حتى إذا علقت أبيضك الشطن، أنشأت تطلب وصلنا في الصيف ضيعت اللبن. والتاء في ضيعت هنا مفتوحة، وهي في المثل دائما مكسورة، ولو خوطب به المذكر أو المؤنث أو الجمع. وبهذه المناسبة أذكر أن البيتين المذكورين آنفا وردا في آخر قصيدة لوضاح اليمن في حبيبته روضة، وأول الشعر: يا روضة الوضاح قد عانيت وضاح اليمن، فاسقي خليلك من شراب لم يكدره الدرن، الريح ريح سفرجل والطعم طعم سلاف دن، إني تهيجني إليك حمامتان على فنن. ثم يقول في آخر القصيدة: أبغضت فيك أحبتي وقليت أهلي والوطن، أتركتني حتى إذا علقت أبيض كالشطن، أنشأت تطلب وصلنا في الصيف ضيعت اللبن. ويجوز هنا أن نقول ضيعت اللبن، وقد سبقت إجابة على نفس السؤال في الجزء الأول من قول على قول، وقد نشرنا هذا الجواب أيضا لتنوع البحث وإتمام الفائدة. وذكر الحريري المثل في المقامة البكرية بقوله: ثم نهضت أتعقبه فكنت كمن ضيع اللبن في الصيف. السؤال: من هي المرأة التي كانت تبصر على مسافة 3 أيام؟ ومن أية أمة هي؟ وما اسمها؟ ومن الذي طلب منها أن تكشف عن القوم؟ مسعود ابن أحمد القحطاني، الطائف، المملكة العربية السعودية. الجواب: زرقاء اليمامة امرأة من جبيس كانت تبصر عن مسيرة 3 أيام، وكان قومها يسكنون اليمامة وهم من العرب العاربة، وكان عليهم ملك يقال له عمليق أو عملوق ابن فصم، وكان ظالما شديدا، فاختصمت إليه يوما امرأة من جبيس يقال لها هزيلة مع زوجها ابن لها، فأمر بالولد فجعل في غلمانه، وأمر بالزوج أن يباع وتعطى المرأة 10 ثمنه، وبالمرأة أن تباع ويعطى الزوج 5 ثمنها. فقالت هزيلة: أتينا أخا طسم ليحكم بيننا، فأبدع حكما في هزيلة ظالمة. فبلغه هذا القول فغضب، وأقسم لينتقمن من كل امرأة من جبيس قبل أن تتزوج، ولكن امرأة من جبيس اسمها الشموس عيرت قومها لقبولهم بهذا الذل والعار، وقالت: أيصلح ما يؤتى على فتياتكم وأنتم رجال فيكم عدد الرمل؟ فلو أننا كنا رجالا وكنتم نساء لكنا لا نقيم على الذل. وكان للشموس أخ اسمه الأسود، وكان سيد جبيس، فصنع للملك عملوق ورجاله طعاما، ودفن رجال جبيس سيوفهم في الرمل. فلما تكامل عدد رجال الملك قامت جبيس عليهم وقتلتهم على بكرة أبيهم، إلا واحدا منهم اسمه رباح بن مرة، ذهب إلى حسان بن تبع يستنصره على جبيس، فأرسل معه جيشا، ولما كانوا على مسافة 3 أيام من جبيس صعدت زرقاء اليمامة على منار أو مكان مرتفع لتنظر الجيش، وكان رباح قد حضر الجيش لأن الزرقاء تبصر على مسافة 3 أيام، ولذلك قطع كل واحد منهم غصنا من شجر فحمله ليشبه عليها، فلما رأتهم قالت: يا قوم، أتتكم الشجر أو أتتكم حمير؟ فلم يصدقوها، فقالت: أقسم بالله لقد دب الشجر أو حمير قد أقبلت شيئا تجر. فكذبوها وقالوا: كل بصرك وضعف. فقالت: أقسم بالله لقد أرى رجلا ينهش كتفا أو يخصف نعلا دليلا على حدة نظرها. فتهاونوا بحديثها، فصبحهم حسان بجيشه واجتاحهم، وهرب الأسود ونزل في طي. واسم الزرقاء عند، ويقال إن حسان صلبها أو أنه لم يصلبها بل حملها في السبي، ويقال إن عنزا هي أخت الزرقاء. ويقول الشاعر في هذه القصة: قالت: أرى رجلا في كفه كتف أو يخطف النعل، لهفي أية صنع، فكذبوها فوافتهم على عجل أقيال حمير تزجي الموت والشرع. فاستنزلوا أهل جو من معاقلهم وهدموا شامخ البنيان فاتضع. وورد ذكر زرقاء اليمامة في شعر النابغة الذبياني، وذلك في قصيدة طويلة يمدح فيها النعمان ويعتذر إليه، ومطلع القصيدة: يا دار مية بالعلياء بالسند، أقوت وطال عليها سالف الأبد. وهي مشهورة، يقول النابغة مشيرا إلى زرقاء اليمامة: احكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثمد، يحفه جانب نيق وتتبعه مثل الزجاجة لم تكحل من الرمد. قالت: ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقد. فحسبوه فألفوه كما حسبت 99 لم تنقص ولم تزد، فكملت 100 فيها حمامتها وأسرعت حسبة في ذلك العدد. وذكر أبو حاتم في كتاباته عن أخبار العرب أن زرقاء اليمامة كان لها قطاة، ومر بها سرب من القطا بين جبلين، فقالت: ليت هذا الحمام لي ونصفه إلى حمامتي فيتم لي 100. فنظروا فإذا هي كما قالت، وكان سرب الحمام 66. وشعر الزرقاء في ذلك هو: ليت الحمام لي إلى حمامتي أو نصفه قدية تم الحمام 100. ويروى البيتان هكذا: يا ليت ذا القطى لنا ومثل نصفه لي إلى قطاف أهلنا إذا لنا قطامية. ونقبت بالزرقاء لزرقة في لونها، ويقال لها زرقاء جو، وجو مكان في اليمامة، ويقال إنها أول من اكتحل بالإسمد من العرب. وفي بعض الروايات أنها حذام التي قيل فيها: إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام. ولا بد أن يكون بين زرقاء اليمامة وحذام تخليط. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار فتف حب الحمحم، فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم. أحمد عيضة الغامدي، الطائف، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا من بيتان من قصيدة مشهورة لعنترة العبسي، ومطلع القصيدة: هل غادر الشعراء من مطر الدم، أم هل عرفت الدار بعد توهم. وفيها يخاطب دار عبلة بقوله: يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعني صباحا دار عبلة واسلمي. وبعد الكلام عن الدار وفراق أهلها يقول: ما راعني إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم، فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم. ويروى الحمحم وهو نبات ويعرف بلسان الثور، والخمخم نبت له شوك دقيق لصاق بكل ما يتعلق به. ومن الأبيات التي تذكر من هذه القصيدة وصف عنترة للذباب بقوله: فترى الذباب بها يغني وحده هجدا كفعل الشارب المترنم، غردا يحك ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذم. الأجذم المقطوع اليد. ومن الأبيات التي تذكر أيضا في هذه القصيدة قوله: فإذا شربت فإنني مستهلك، مالي وعرضي وافر لم يكلم، وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي. ويقال إن عنترة جلس يوما في مجلس بعدما كان قد أبلى في الحرب، واعترف به أبوه واعتقه، فسابه رجل من عبس وذكر سواده وأمه وإخوته فسبه عنترة وفقر عليه وقال فيما قال له: إني لأحضر البأس وأوفي المغنم وأعف عند المسألة وأجود بما ملكت يدي وأفصل الخطة السماء. فقال له الرجل: أنا أشعر منك. قال عنترة: فتعلم ذلك؟ فقال عنترة: يذكر قتل معاوية ابن نزال وهي أول كلمة قالها: هل غادر الشعراء من مطر الدم إلى آخره. وفي البيت الأول الذي سأل عنه السيد أحمد عيض الغامدي كلمة مهمة وهي وسط، ولا يجوز هنا أن يقال وسط الدار. السؤال: ما معنى البيت ومن قائله ومتى؟ خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحري. عبد الحي السمرقندي، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا البيت للمتنبي، وهو من قصيدة مدح بها المتنبي سيف الدولة واعتذر إليه. ومطلع هذه القصيدة: أجاب دمعي وما الداعي سوى طلل، دعا فلباه قبل الركب والإبل. ويقول فيها: ليت المدائح تستوفي مناقبه، فما كليب وأهل الأعصر الأول. خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل. ومعنى هذا البيت: خذ العيان ودع السماع، لأن الشيء المشاهد أجهر وأوضح من الشيء الذي ينقل بالسماع. وجعل المتنبي سيف الدولة في الشمس في طلعتها وبهائها، وجعل آباءه كزحل في خفائه وبعده. ويقول: خذ القريب منك ودع البعيد، لا سيما إذا كان القريب أفضل من البعيد. وفي الكلام عن زحل شيء آخر: يزعم المنجمون أن زحل نحس أكبر، وهو في الفلك بمنزلة الفلاح، ومع المساوئ التي ينسبها المنجمون إليه فإنه حل في المنزلة السابعة في الأفلاك، في حين أن الشمس مع ما هي عليه من المحاسن حلت في المنزلة الرابعة فهي أحط منه. وفي هذا يقول الطغرائي في لامية العجم: وإن علاني من دوني فلا عجب، لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحل. ويقول ابن شرف القيرواني: بحيث يهون المرء يكرم ضده، وحيث هبوط الشمس يشرف كيوان، وكيوان هو زحل. ويقول ابن شرف القيرواني ملغزا في زحل: وشيخ له غرفة فخمة علت، وهو فيها جميع الغرف، يمر ويرجع طول الزمان، فكم مرة من مرة وانصرف، ويفسد كل مكان حواه على أنه غاية في الشرف. وفي الأجزاء القادمة من قول على قول أقوال أخرى عن زحل. وعند العامة قولهم: نجمه زحل إذا وصفوا رجلا بالشؤم. وذكر المتنبي زحل في مناسبة أخرى مدح فيها سيف الدولة فقال: وعزمة بعثتها، همة زحل من تحتها بمكان الأرض من زحل، أي إن همته أعلى أو أبعد من زحل بمقدار ما زحل أعلى وأبعد من الأرض. ولذلك قالوا لزحل شيخ النجوم. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة، وهل هو من قبيل التملق؟ وأن يكذب الإرجاف عنه بضده، ويمسي بما تنوي أعاديه أسعدا، وما تاب حتى غادر الكر وجهه جريحا، وخلى جفنه النقر أرمدا. عمران سالم معتوق، مطار إدريس المدني، ليبيا. الجواب: هذان البيتان للشاعر المتنبي، وهما من قصيدة مدح بها سيف الدولة وهنأه بعيد الأضحى سنة 342. والقصيدة مشهورة، ومطلعها: لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادة سيف الدولة الطعن في العدا. وأن يكذب الإرجاف عنه بضده، ويمسي بما تنوي أعاديه أسعدا. وفي هذه القصيدة أبيات معلمة منها: ومن يجعل الضرغام بازا لصيده تصيده الضرغام فيما تصيد، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. ثم يمدح نفسه فيقول: أجزني إذا أنشدت شعرا، فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا. ودع كل صوت غير صوتي، فإنه أنا الصائح المحكي والآخر الصدى. ويذكرني قوله: ومن يجعل الضرغام، بقول جابر الخزاعي: فكان كالكلب ضراه مكلبه لصيده، فغدا يصطاد كلابه. ومن ذلك ايضا: وعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. وتكلمنا في مناسبة سابقة بالتفصيل من جهة لغوية عن البيت: ومن يجعل الضرغام بازا لصيده. السؤال: هل هذا البيت وقراب من لا يستفيق دعارة يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب هو من القصيدة التي فيها هذا البيت: واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب ومن القائل: فتح إبراهيم كمش، طرابلس الغرب، ليبيا. الجواب: البيت الأول وقراب من لا يستفيق دعارة يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب هو من أبيات لطرفة بن العبد الشاعر الجاهلي المشهور، قالها في أعمامه حينما أبوا أن يقسموا ماله وظلموا أمه في حقها من المال، وكان اسمها وردة. فهو يقول في الأبيات: ما تنظرون بحق وردة فيكم، صغر البنون ورهط وردة غيب. قد يبعث الأمر العظيم صغيره حتى تظل له الدماء تصبب. وقراب من لا يستفيق دعارة يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب. أدوا الحقوق تفر لكم أعراضكم، إن الكريم إذا يجرب يغضب. وكان طرفة صغير السن حين مات أبوه، وترك أمه وردة بكفالة أعمامه. أما البيت الثاني: واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب، فهو من قصيدة مشهورة تعرف بالقصيدة الزينبية، وهي لصالح ابن عبد القدوس، وقيل إنها لعلي بن أبي طالب. ونطلع القصيدة: صرمت حبالك بعد وصلك زينب، والدهر فيه تصرم وتقلب. وزينب هنا كناية عن الدنيا، أو كناية عن النساء الغانيات عموما. وهي قصيدة حكمية تبلغ عدة أبياتها 50 بيتا أو تزيد. ومن أبياتها المشهورة: دع عنك ما قد فات في زمن الصدى، واذكر ذنوبك وقتها يا مذنب، واحذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب، واحذر مؤاخاة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب، إن القلوب إذا تنافر ودها شبه الزجاجة كسرها لا يشعب، واحذر عدوك إذ تراه باسما، فالموت يبدو نابه إذ يغضب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب. وفيها البيت: فاقنع ففي بعض القناعة راحة، ولقد قسي ثوب المذلة أشعب. ورود اسم أشعب الطماع في القصيدة يثير الشك في أن يكون علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو القائل، وسيأتي بحث ذلك بالتفصيل فيما بعد في كتاب قول على قول. ودعوة المظلوم مشهورة بأنها تجاب، ولذلك قال: واحذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. وأشار إلى ذلك ابن القيصراني في مدح نور الدين الشهيد محمود بن زنكي: كنفت همتك السمو فحلقت، فكأنما هي دعوة في ظالمي. وقال جمال الدين ابن نباتة: ألا رب ذي ظلم كممت لحربه، فأوقعه المقدور أي وقوعي، وما كان لي إلا سلاح تهجد وأدعية لا تتقى بدروعي، وهيهات أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قسي ركوعي. وفي جزء لاحق من قول على قول تفصيلات أخرى عن دعوة المظلوم.